فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قالون واندرج معه من اندرج فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الأزرق بالتقليل واندرج معه دوري أبي عمرو فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر